الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: أنا أعمل مقاولا وتؤخذ منا الضرائب 19% من الدخل، وهناك شخص يطلب مني تسجيل الفواتير باسمه ويشترط علي أن أدفع له 1 أو 2% من دخلي عوض أن أسجلها باسمي وأدفع 19%، فهل يجوز لي تسجيل الفواتير باسمه كي لا أدفع الضرائب وجزاكم الله خيرا؟ أقول في جوابي هذا السؤال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما سأل عنه هذا السائل لا يجوز شرعا، وذلك لما فيه من الكذب ولما فيه من الغش والتزوير. ولذلك فما دام أن هذا الشخص يعمل مقاولا والدولة تفرض عليه أن يدفع هذه الضرائب وهو لم يعط رخصة وسجلا ليعمل مقاولا إلا بشرط أن يدفع هذه الضرائب، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن على هذا الشخص أن يفي بهذه الشروط التي وافق أن يعمل على وفقها، ولا يجوز له أن يلجأ إلى طرق فيها غش وفيها كذب وفيها تزوير هروبا مما التزم به، بغض النظر عن حكم هذه الضرائب التي تفرضها الدولة هل هي مشروعة أم لا، فتلك مسألة أخرى. ولكن كما أسلفت، ما دام أنه دخل في هذه المقاولة وأعطي رخصة ليعمل على وفق يعني الشروط التي تشترطها الدولة، فعليه أن يلتزم بذلك ولا يلجأ كما قلت إلى الغش والكذب للتهرب من ذلك. هذا ما يظهر لي صوابا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.